ولا مستعمل في بعض لغات العرب وبه فسرت الآية، وهذا فيه تنزيه أن يكون الله جل وعلا له ولد، وأنهم إن ادعيتم أيها المشركون أن للرحمن ولد فأنا رافض هذا، لأن الله الذي أعبده له الكمال المطلق والغنى التام والقدرة الشاملة، فلا يحتاج إلى أن يكون له ولد لتمام غناه جل جلاله. والتفسيران مقبولان، ويكون الأول وهو قوله فأنا أول العابدين على سبيل بناء المحال على المحال، أو بناء ما لا يكون على ما لا يكون، كقوله لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، ومعلوم أن الجمل لا يمكن أن يلج في سم الخياط، وبالتالي فلا يمكن أن يدخل الجنة. تعليق المحال على المحال ورفض للشيء من أساسه. نعم. وقال تعالى وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. وقال تعالى وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأقوالهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. وقال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبل الرسل. وقال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا لهم بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة إلى غير ذلك من الآيات النافيات عن الله أن يتخذ صاحبة أو ولدا. من عجيب اختلاف القراءات وعظم دلالة قراءات على المعاني، القراءة الأخرى في قوله وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، قوله وخرقوا له بنين وبنات بغير علم فيه الزيادة في وصفهم بأنهم فعلوا هذا ونسبوا إلى الله جل وعلا ما نسبوا تخريقا منهم وإغالا وكثرة في خرق ما يدل عليه العقل الصريح الصحيح في مثل ذلك. نعم. إلى غير ذلك من الآيات النافيات عن الله أن يتخذ صاحبة أو ولدا، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الغني الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه بوجه من الوجوه، ولأنه المالك لكل شيء وكل الخلق مملوكون فقراء إليه، فمن كان كذلك فمن أين يتخذ الصاحبة أو الولد. تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. قال تعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة.